الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في مصدر الحديث كتاب الله تعالى، احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في كتاب منهاج الاصول لعلم الأصول للقاضي البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في الباب الثاني بالأخبار، وما زلنا في الفصل الأول من الباب الثاني فيما علم صدقه وهو سبعة. انتهينا من الأنواع، الخبر الذي علم صدقه السبع أنواع، ووقف عند مسائل أربعة للمتواتر. قال: وفيه مسائل بعد ما قال السابع المتواتر، وهو خبر بالغت روايته في الكثرة مبلغ الأحالة العادة تواطؤهم على الكذب. ثم قال: وفيه مسائل. وقال الأولى أنه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية أو السمنية، يعني حسب المبتدع. قيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي. قال لنا أن نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضين. قيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين. قلنا للاستئناس. هو الكلام هنا، هل الخبر المتواتر هو المصنف يقول انه يفيد العلم مطلقا؟ مطلقا يعني يفيد العلم في الماضي وفي المستقبل والحاضر، او الماضي والحاضر، الموجود يعني والحاضر المستقبل هذا. انه قال انه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية. قيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي. هو الجمهور العقلاء كما يعني يقول قالوا اتفقوا على ان الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا، سواء كان عن امور موجوده كالبلاد مثلا النائيه، كما قال انك تعلم مثلا في بلاد في افريقيا اسمها كذا، او جنوب افريقيا، في غينا، في غينيا، في امريكا اللاتينيه، في كذا، عن الامور الموجوده او غير موجوده كاشخاص ماضيه، اقوام سابقه. فهذا بالاتفاق العقلاء جاء الخبر المتواتر يفيد ذلك، سواء كان في الحال أو في ما كان ماضيا، إنه هذا يفيد العلم مطلقا. سومانية وطائفة في الهند كانت بتعبد وثنية يعني، وتذكروا لها قصة بس لا ندخل فيه الآن، مع جهل بن صفوان. لأنه والقصة دي اللي معهم هي أساس البدعة اللي احنا فيها كلها، الطوائف اللي جت بعدين، اللي هي حدوث الأعراض. ما أراد أن يكلمهم عن الله، هم لا يوحدون ويخبروا أن في خالق. المهم يتكلم معهم على الأعراض وحدوث الأعراض. فالسومانية لا، كانوا طائفة كما قلت في الهند، وعندهم اعتقادات بقدم العالم والتناسق كان، وليس عندهم النظر ولا استدلال، يعني يعملون فقط بالحواس الخمسة، المشاهدات يعني الحواس الخمسة. هم منعوا، قالوا إفادة، منعوا من الخبر المتواتر. الخبر يفيد العلم مطلقا، المتواتر يفيد العلم مطلقا. فقالوا ايه، يفيد العلم عن الموجود ولا يفيد العلم عن الماضي. هم السومانية لو اسمع بس ما انا قلت لك، هم كانوا وثنيين وجاهم ادخلهم، يعني اراد ان يدخلهم الاسلام فادخلهم بحدوث الاعراض، لكن هم طائفه كانت تسمى السومانية يعني من أولها كده. هما كانوا بيعبدوا صنم اسمه سونومات أيضا كده. لا، احنا اتكلمنا عنه في العقيدة، وبينا جهم بن صفوان كيف أراد أن يدخلهم الإسلام، فتكلم معهم حدوث الأعراض، وبدأت دليل حدوث الأعراض اللي أدى بعد ذلك أنه نفى الصفات والأسماء. يعني عشان ارجعوا للسلسلة تكلمنا عنها، أنا تكلمت عنها عن نفسي يعني أكثر من مرة في الدروس. والان يعني انتوا فرعونا ليه بس، خلينا في ما نحتاجه بالاصول الان. ما هي مش طائفه، قلنا ما انا قلت لكم خلاص ايش هي. لا، ما كنت تجهلوها وعلمتوها، بتستغربوا ليه وتعطلوني؟ طيب ما تمشوا معانا. فهنا قالوا يفيد العلم عن الموجود ولا يفيد العلم عن الماضي، يعني يفيد العلم في الحاضر ولا يفيد العلم في الماضي. طب ليش قالوا؟ لان هما بيشتغلوا بالحس، بالأشياء المحسوسة، فقالوا في الحاضر هو محسوس، فنفيد العلم في الحاضر ولا يفيد العلم عن الماضي. ليش؟ لأن الماضي ما فيش مش محسوس الآن، وقد يفيد الخطأ والنسيان. هو رد كما قال نعلم بالضرورة وجود البلاد، يعني الآن إحنا نعلم بالضرورة وجود البلاد، نعلم إن في بلد اسمها الجزائر، نعلم إن في بلد بخاري، سمرقند، الهند، هذه بالضرورة نعلمها متواترة العلم لنا فيها الآن، هذه الموجودة وهذه ماضية أيضا. ونعلم بالخلفاء القدامى والملوك والقياصرة وكل هؤلاء نعلم، والعلماء، كل هذه بمجرد الأخبار، تواترت الأخبار بهؤلاء فنعلم بها أيضا. فلو لم يكن الخبر المتواتر مفيدا للعلم مطلقا لما علمنا نحن هذه المعلومات اللي إيش عن الماضي وعن الحاضر اللي احنا فيها؟ طيب شو ممكن، لكن عن الماضي علمنا بكل هذا ما كان ماضيا. طب قالوا انا ايش اردوا؟ قالوا لا بس في تفاوت في الجزم، انتم بتقولوا يفيد العلم مطلقا، طب كيف يفيد العلم وانتم في تفاوت في العلم؟ يعني هي تفاوت الواحد نصف الاثنين، هل اعتقادك وعلمك به الواحد نصف الاثنين كوجود بلد اسمها غينيا؟ قالوا لا في تفاوت في العلم اذا، وفي تفاوت في المحسوسات والبديهيات ايضا. فقالوا لنا ما دام وجدنا تفاوت دليل على احتمال النقيض، واحتمال النقيض لا يفيد العلم. هو رد عليهم قال للاستئناس، قالوا احنا يعني ايش؟ لا نسلم لكم باحتمالية التفاوض التفاوت هذا وانه يؤدي الى النقيض، بل هذه الضروريات هذه فقط من باب كثرة الاستعمال، كلما بيكثر الاستعمال بيعلم اكثر، يعني من باب الاستئناس وليس له معنى النقيض. نمر على ذلك. قال اذا تواتر الثانية، اذا تواتر الخبر افاد العلم فلا حاجة الى النظر. هذه ممكن ايش؟ خلاف الإمام الحرمين والحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى لنا، قال لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يتأتى له كالبله والصبيان. قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم وأن لا داعي لهم إلى الكذب، قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى النظر. طيب هنا اختلفوا، هل العلم اللي حصل بالتواتر، العلم اللي حصل بالتواتر حصل عقب التواتر، يعني جالك خبر متواتر فجاءك به العلم، هل العلم ضروري هذا ام نظري؟ يعني جالك خبر ان الطريق الفلاني عليه حادث، 50 واحد كلموك وقالك مثلا، فاصبح علم حصل لك بالخبر المتواتر، هل هذا العلم ضروري من العلم الضروري ام من العلم النظري؟ الجمهور كما نقل انه هذا يعتبر من العلم الضروري، يعني اذا تواتر الخبر افاد العلم الضروري. طب ايش الهدف؟ لا حاجه الى النظر فيه، لا حاجه، ما دام جاك الخبر متواتر افاد العلم الضروري لا حاجه الى النظر فيه. خالف امام الحرمين والغزالي والكعبي والبصري ابو الحسن ابو حسين، قالوا نظري. قال طيب الدليل على ان العلم الحاصل بالتواتر ضروري أنه لو كان نظريا لم يحصل العلم لمن لا يتأتى له النظر. مين الذي لا يتأتى له النظر؟ البله والصبيان لا يتأتى لهم النظر، صحيح، ومع ذلك قد تجد الصبي يقول لك ده في حادثة على طريق الفلاني من كثرة ما علم وسمع. إذن هو لو كان نظر ولا لا ليس عنده آلة النظر ومع ذلك جاءه العلم. فإذا هنا دل ذلك على أن العلم الخاص بالتواتر علما ضروريا وليس نظريا، لأنه ليس له أهلية النظر. ردوا هم إيش قالوا؟ لو كان العلم بصدق المخبر المتواتر ضروري لما توقف على ترتيب علوم يتوصل بها إليك النظري. لذلك وقال هنا لو كان لم يحصل، لا قال قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم وانه لا داعي لهم الى الكذب. اريد ان يقول ايش؟ ان العلم اللي جالك لانهم هم امتنع عنهم التواطؤ، اللي اخبروك هم امتنع عنهم التواطؤ انهم ثقات، وبالتالي كلامهم لابد ان يكون صدقا وليس كذبا. ذاك وقال رد قال هذا حاصل بقوه قريبه من الفعل فلا حاجه الى النظر. يعني هو يقول ان كثره النقل هذه لا تحتاج الى تامل ولا نظر حتى نثبتها. فكثرة النقل بتواترها، لأن النظري محتاج إلى تأمل ونظر، وأنت هذا الخبر لم تتأمل فيه ولا تنظر فيه، فلما جاءك التواتر فيه لم تحتاج إلى نظر وتأمل، فأفاد العلم الضروري، لأن النظر يحتاج إلى نظر وتأمل، وأنت لم تنظر وتتأمل فيه من كثرة ما جاءك من الخبر تواتره فعملت به، ودل ذلك على أنه هو ضروري ولا يحتاج إلى نظر. وطبعا خلاصة الحكم الجزئية لي أنه ما دام ثبت التواتر أنت لا تحتاج إلى النظر فيه، أنك تعمل به بالخبر ما دام ثبت التواتر فيه، ما تحتاج إلى النظر في الخبر نفسه. ممكن تحتاج إلى النظر في الدلالة لأمر آخر، لكن ما دام الخبر ثبت فلن تبحث عن صحتي صدقي وكذبي. انتبه الكلام هنا من باب الصدق والكذب، يعني ما دام تواتر الخبر فأنت أصبح العلم به ضروري، لا تحتاج أنك تنظر في الصدق والكذب ما دام ثبت التواتر فيه. قال ضابطه الثالثة إفادة العلم، يبقى ضابط الخبر المتواتر أن يفيد العلم، وشرطه أن لا يعلمه السامع ضرورة، وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد، وأن يكون سند المخبرين إحساسا به. انتبهوا بقى هنا، دي هتبقى يعني وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب. ثم ذكر وقال القاضي لا يكفي الأربعة وإلا لأفاد قول كل أربعة، فلا يجب تزكية جهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب، وتوقف في الخمسة. ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاضطراد، وبالفرق بين الرواية والشهادة. وشرط 12 كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام، وعشرون لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون، وأربعون لقوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين، وكانوا 40، وسبعون لقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، وثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر، والكل ضعيف. ثم إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. طيب، هو هنا ضابط حصول التواتر دي اللي احنا نحتاج ليها أكثر، الأول والثاني يعني كانت فيها ما فيها. ضابط حصول التواتر في الخبر، قال إفادة الخبر العلم. طيب، إذا حصل العلم، انتبه بقى، إذا حصل العلم صار الخبر متواترا. إذا حصل بالخبر العلم صار الخبر متواترا، يبقى يشتمل على الشرائط المعتبرة في التواتر اللي هو بيذكرها. أول شرط قال إيش؟ أن لا يعلم السامع ما يدل عليه الخبر ضرورة، يعني هو عشان ينقل الخبر لابد أنه يستخدم الحواس، شاهد سمع رأى شم الحواس. وقال أن لا يعلم السامع ما يدل عليه الخبر ضرورة، فإنه لو كان معلوما له لم يحصل تأثير المتواتر. يعني لو هو بالضرورة يعرف الخبر ده، هب ان هو بالضرورة عالم ان في فلان مات، لكن في فارق، ده ليس تواتر. لك لما يقول شهدت صليت على فلان وهو مسجى امامي ميت، رأيت الناس اهل بيتي يصرخون ويبكون ويقول مات فلان، فهنا وينقل للناس، هذا لإفادة السماع او الرؤية او كذا الحواس، ليس بالعلم، وهنا لا يعلم ضرورة. طيب، الثاني ألا يعتقد السامع خلاف مقتضى الخبر لشبهة أو تقليد، يعني السامع اللي سمع لا يعتقد خلاف الخبر هذا، لأنه إذا اعتقد خلاف الخبر نقيده لا يعد الخبر لا يفيد الخبر المتواتر العلم، إذا كان الناقل يعتقد خلافه وهو أصلا بينقل لنا ما رآه، وما إذا اعتقد خلافه هذا لا يفيد العلم. طبعا هذه المسألة محطوطة ليش؟ لأن إن هنا بيرد على الشيعة في مسألة، الشيعة الأول، لأن هما الشيعة قالوا إن النص المتواتر دل على إمامة علي رضي الله عنه، هذه خلينا قالوا نعم. طب هذه نؤجلها، سنأخذها بعد ما ننتهي من هذه أيضا. ثم قال وأن يكون سند المخبرين إحساسا به، ده الشرط الثالث، يبقى ليس دليل العقل، مش الواحد نصف الاثنين العقل، لا إحساسا، الإحساس هنا اللي هي الحواس. مش تقول مثلا مثلا الإخبار عن قدم العالم، هذا ليس من الحواس. نعم. ثم قال عدد المخبرين، اختلف بقى هل كم عدد التواتر، قال هنا القاضي قال لا يكفي الأربعة، أبو بكر البقلاني، في عدد التواتر، وتوقف في الخمسة. هو ليش قال لا يكفي الأربعة؟ قال لو قلنا بكفاية الأربعة لأي أربعة قالوا اعتبرناه متواتر، وبعد ذلك نحن لا نقبل الأربعة في شهادة الزنا إلا لو زكوا أولا، يعني بد من تزكيتهم. فهنا لأن لو كان خبر الأربعة يفيد العلم لكل أربعة قالوا بعلم قبلناه، يبقى ليش احنا بنطلب تزكية شهود الزنا الأربعة؟ فهمتم ليش؟ فقال وتوقف في الخامسة. طيب طبعا يرد عليه بمنع الملازمة، قال بأن حصول العلم بفعل الله والخبر ليس بموجب للعلم، يعني ما فيش اضطراد هنا، ممكن يبقى في عدد قليل العلم وعدم إفادة العدد الكثير للعلم، يعني ليس هناك علاقة، ممكن يبقى العدد أقل ويفيد العلم وعدد كثير ولا يفيد العلم. ثم رد مرة أخرى أن في فرق بين الرواية والشهادة، أنت حملتهم على شهادة الزنا، وعندنا في فرق بين الرواية والشهادة، نحن هنا في الرواية والرواية غير الشهادة، في فرق بين أحكام الرواية والشهادة، الشهادة خبر والرواية خبر، نعم لكنها خبر في المعنى لكن مخالفة للرواية بحسب اللفظ، يعني ممكن يأتينا العلم في الخبر بالرواية دون لفظ الشهادة، ممكن نقبل ذلك. لو تعلموا بأن في المخبر الصبي قبل البلوغ بيتحمل، فنقبل تحمله في الخبر ويؤدي بعد ما يبلغ، لكن في الشهادة لا يقبل تحمله، وفي فروق يأتي وقتها إن شاء الله بين الرواية والشهادة. فلما قصد بقلاني شهادة الأربعة في الزنا قلنا إحنا في الخبر، قلنا في الرواية وليست في الشهادة، في فرق بين الرواية والشهادة. ثم بعد ذكر شرط التواتر الاثني عشرة النقباء والعشرون لآية الأنفال والأربعون الجمعة آية الجمعة والسبعون أهل الجمعة يعني والسبعون اختيار موسى، قالوا كلها أو 300 بدر وعشرة والكل ضعيف، لأن قالوا بأن نقل التواتر بغير هذا العدد والحال يخالف ذلك وليس دليلا صريحا في ذلك، الكل ضعيف في ذلك. ثم آخر شيء قال ولو الرابعة ولو مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطي دينارا أعطى دينارا وآخر أنه أعطى جملا وهلما جرى تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل، ده يسمى إيش؟ ده يسمى التواتر المعنوي، وده اللي احنا نحتاجه أيضا، التواتر المعنوي، التواتر بحسب المعنى. أنت عندك التواتر على وجهين، تواتر حسب اللفظ وهذا الذي ذكره أولا في المسألة الأولى، وتواتر حسب المعنى اللي بيشير إليه في هذه المسألة، بيشير ليش؟ حاتم الطائي شهر بالكرم، فقال لو تواتر بأن حاتم أعطى دينارا وآخر قال أعطى جملا وآخر أعطى شيء ثاني، يعني هلما جرى تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل، الوجود في الكل أنه بيعطي، يبقى هنا لو قلنا بأن علم بحاتم أنه هو كريم مع أن اختلفت الأخبار في أنه مرة أعطى دينار ومرة أعطى جمل ومرة أعطى شيء، لكن اشتركوا في قدر المشترك والإعطاء، وهو أن يبلغ انتبه عدد المخبرين حد التواتر لكنهم اختلفت أخبارهم، يعني الوقائع مختلفة، ده قال دينار ده قال جمل ده قال ذهب ده قال كذا، تواتر العدد في الإعطاء واختلفوا فين في اللفظ، فهنا لكن في معنى كل مشترك وهو أنه بيعطي، فهنا الأخبار كلها تدل على تتضمن معنى واحد. نعم، وكما قلنا الآن ثبت القدر المشترك والإعطاء لوجوده في الكل، يبقى الكل أخبروا عن القدر المشترك وإن اختلفوا في اللفظ، وهذا ما يسمى التواتر المعنوي. يعني جاءت روايات تنقل مثلا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا اغتسل، توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاثة، وفي كل مرة توضأ قال وغسل وجهه وغسل يديه وغسل ومسح رأسه وغسل قدميه، ومرة قال مرة، مرة اثنين، مرة ثلاثة، واختلفت الروايات لو فرضنا مثال مع تعدد الأعداد، لكن نقول القدر المشترك ان في غسل للوجه ومسح للرأس واليدين والقدمين بالترتيب هذا، فهذا يسمى تواتر معنوي مع ان الروايات والألفاظ اختلفت، لكن التواتر في القدر المشترك، وهذا يسمى التواتر المعنوي. نقف ولا ايش؟ كنت هاكل المعقول يبقى كذب، بس حسن كفايه كده، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.